الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. اللفظ لابن ماجه. يقول عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وهذا يحتمل أنه رآه يطوف بالكعبة في حجة الوداع أو في عمرة القضاء. ويقول، أي يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة ويقول مخاطبا الكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك. وحرمة الكعبة معلومة بأنها عظيمة، وهذه الحرمة متقررة في النفوس، ليس في نفوس المسلمين فقط، بل حتى في نفوس الكفار. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون الكعبة، والمسلمون يعظمون الكعبة، فإذا حرمة الكعبة متقررة في النفوس، والناس يعلمون عظمها وعظم حرمتها. فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الكعبة: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، قال: والذي نفس محمد بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم على أمر عظيم، إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر الذي يقسم عليه أمر عظيم، فقال: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. يعني إن كانت هذه الكعبة وحرمتها متقررة في النفوس وهي عظيمة وحرمتها عظيمة، فإن حرمة المؤمن عند الله عز وجل أعظم من حرمة الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ما يتعلق بحرمة المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. ولهذا جاء في رواية البيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم منك واحدة، أي الكعبة، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. فهذه ثلاثة، يعني زادت حرمة المؤمن على حرمة الكعبة باثنتين. فالله حرم منك واحدة، قال: وحرم من المؤمن ثلاثة: حرم منه دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء، ألا يظن به إلا خيرا، كما في رواية الأخرى. أما حرمة مال المسلم وعرضه أيضا محرم، هذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكررها صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ماله، أي أن المسلم يحرم ماله، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يأخذ مال مسلم بغير إذنه وبغير طيب نفس، فلا بد من إذن. فهذا فيه حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز أن يؤخذ ولا أن يعتدى عليه بالاغتصاب ولا بالسرقة ونحوه، ولا بالخداع ولا بالمكر ولا بأي طريقة، فلا بد أن يؤخذ مال المسلم عن طيب نفس، يكون راضيا بذلك، يعطيه عن إذن وعن علم راضيا بذلك، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. والثانية دمه، هذا هو الشاهد، فدمه عظيم ولا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز قتله، ولا يجوز الاعتداء عليه حتى بالضرب ولا بالجرح الذي يفضي به بعد ذلك ربما إلى القتل وإزهاق الروح. فحرمة المسلم عظيمة جدا. ولما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وكما ذكرت لأجل أن هذا أمر متقرر في النفوس، عظم الكعبة وحرمة الكعبة، فينبه على أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، ومن الحرمة المتعلقة بالمؤمن حرمة دمه، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز قتل المسلم إلا بحق. قال: وأن تظن به إلا خيرا. وفي رواية البيهقي قال: وأن يظن به ظن السوء. لا يجوز أن يظن بالمسلم ظن السوء، هذا ظن السوء مفسد للمجتمع المسلم، إذا انتشر في المسلمين سوء الظن فإن هذا أمر مفسد للمسلمين. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن ماذا؟ عن حرمة المؤمن، فيتكلم عن حرمة ماله وحرمة دمه وحرمة أن يساء به الظن، فقال صلى الله عليه وسلم: وأن تظن به إلا خيرا. وأن تظن به إلا خيرا، يعني أنك تسمع كلمة من أخيك ولا يبلغك تصرف لفعل من أخيك فتحمله على الخير، هذا هو المراد، ألا تظن به إلا خيرا، فيحمل فعله ولا قوله على الخير، فلا بد أن تحمل ذلك على الخير، وأنت تجد لها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الخير محملا، تسمع كلمة من أخيك فتحمله على الخير ما دمت تجد لها في الخير محملا. قال هو قال هذه الكلمة، شوفوا ايش تحتمل هذه الكلمة، تحتمل كذا وتحتمل كذا، نقول تحتمل 90% أشياء مش طيبة، 90% أشياء مش طيبة، تحتمل 99% أمور ليست طيبة، 1% تحمل على الخير، فأنت بدل أن تأخذ واحدة من محملاتها على الشر احملها على التي خير. قال لا هو يظن هذا ما لم تكن ثمة قرائن، طبعا ما دام كان لم توجد قرائن تدعوك إلى أن تسيء به الظن، قال والله شوف هذه الكلمة التي قالها تحتمل كذا وتحتمل كذا من الشر وكذا من الشر وكذا من الشر، لكن عدنا محمل على الخير. طيب الوصية هنا أن يحمل الإنسان على الخير، هذا يريحك، يريحك ويريح مجتمعك، لأن إذا أراحك من الوقوع في عرض المسلم ويريحك من ويريح مجتمعك من هذه الآفة التي يسوء الظن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، يعني الذي يفسد الناس تساهل في هذا الباب، يسمع كلمة من أخيه قصد كذا أراد كذا يريد كذا، طيب أنت شققت على القلوب ولا عندك القرائن تتكلم بها ولا مجرد ماذا الظنون؟ طيب إذا كان مجرد الظنون هذه خطيرة جدا، هذه والله عظيمة عند الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حرمة المؤمن وأن حرمته أعظم من حرمة الكعبة، ومن الحرمات المتعلقة بالمؤمن أنه يحرم أن يظن به ظن السوء، ولا تظن به إلا خيرا، ما دام تجد لتصرفه ولا لقوله محملا في الخير، فهذا والله يريح الإنسان الذي يريد أن يجعل خليها معلش، الإنسان الذي يريد أن يعيش منغصا يحرص على إساءة الظن، فيقول لي ما يرتاحش، لا يبقى دائما هذه الظنون وهذه الظنون، وتدعوه ماذا؟ تدعوه إلى كبائر أخرى، لأنه ما يتوقفش على شيء في القلب أساء به الظن، وبعد ذلك يريد أن يتجسس، قال خليني نتحقق باش نخرج من سوء الظن. كيف يتحقق؟ يذهب يتلصص ويتجسس ويسمع وكذا، قال إيه نعم قد قالها قد فعل، طيب من أي طريق حصلت عليها؟ بالتجسس، وهذا التجسس محرم. طيب بعد ذلك يقول والله تأكدت تحققت قالها وقصد كذا وكذا، الآن وش راك تدير؟ راك تغتاب، هذه غيبة، الآن لما تكلم فيه وتقول للناس بأني تحققت وقد قال وفعل وصنع هذه غيبة. ولذا تأملوا رعاكم الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. علاش ذكر التجسس والغيبة؟ لأن سوء الظن يفضي إليهما، فإذا لم تحسن الظن ولم تجتنب، الله أمرنا بهذا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الظن لما تكونش به القرائن، ولا الظن الذي يدعوك إليه مثلا يكون عدو، فاستثنى العلماء إساءة الظن بالعدو، لكن إذا لم يخلو من هذا مؤمن لا ليس عدوا وليس عندك قرينة تدعوك أن تسيء به الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تقول خليني نخرج من الظن نروح أتحقق ولا تجسسوا، تقول أنا تحققت وقد قال وتتكلم في الناس بأنه قال كذا وقال كذا ولا يغتب بعضكم بعضا، فسد الله جل وعلا جميع الطرق التي تفضي إما إلى إساءة الظن أو إلى التجسس أو إلى الغيبة، فيسلم الإنسان، خليك احملها على المحمل الحسن، قال هذا أخويا قال كلمة هذه، لا هو يريد كذا وكذا، تطيب نفسك بهذا وترتاح وتهنأ، وما تفتحش على نفسك باب شر، بل باب شرور وليس باب شر، لما يتعلق الأمر بوقوع في كبائر الغيبة وهذه إساءة الظن، والله المستعان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين يبين حرمة المؤمن وأن حرمته عظيمة عند الله عز وجل يقول ماله ودمه وأن تظن به إلا خيرا، وأن تظن به إلا خيرا، فالإنسان لا يحرص يجتنب، أقول يجتنب إساءة الظن بالناس ولا يظن بإخوانه إلا خيرا، وهذه كلمات التي تنتشر على ألسنتنا أن فلان أراد كذا وقصد كذا وفعله يريد به كذا، دعك منها، هذه من إساءة الظن، إذا لم تكن عندك قرائن فدعك منها، وهذه من إساءة الظن. ومن الجميل أن الإنسان يا إخوة إذا سمع كلمة من قال الأخ قال كذا وكذا فيك ولا نحو ذلك، ولا يأتيك النمامون ولا لينقلوا الأخبار ولا يبالون ولا يتكلمون بكل شيء ولا يبلغك أن فلان قال كذا كذا، أنت تحملها على المحامل الحسن محمل الحسن، ومن الجميل أن يأتيه قال يا أخي أنا سمعت كذا وأنا حملت على كذا وكذا وأنت أخي ولا أريد شيء ينغص بيني وبينك، وإن كنت كذا وأردت كذا تبينت منه قال والله أنت ما ينبغي أن تقول هذا ولا أنت في حل ولا شيء من هذا القبيل، باش الإنسان يا إخوة يكون مرتاح في علاقاته مع إخوانه ولا يفتح باب شرور على نفسه. والشيء بشيء يذكر يعني في مقابل هذا، إذا كان الإنسان يجتنب الظن هو نفسه لا يعرض نفسه للظن، لا يعرض نفسه لأن يسيء الناس به الظن. الإنسان ما يروحش المواطن الريب ولا يتكلم بالكلام الذي يدعو الناس إلى إساءة الظن به. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مع صفية رضي الله تعالى عنها ومر به رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله. الرسول ماذا خاف أن يساء به الظن عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا سبحان الله كيف نسيء الظن برسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على رسلكما، لما قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في أنفسكما شيئا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبر بهذا؟ هذه فيه مشروعية دفع إساءة الظن حتى لا يساء بك الظن. يكون إنسان في مواطن ريب الناس يسيئون به الظن، يقول الله عندنا قرينة القيناه في هذا المكان ولا قيناه مع فلان يتكلم معه بهذا الكلام ونحو ذلك، فقد يساء به الظن بناء على هذه القرائن. لكن إنسان يشرع له أن يدفع عن نفسه الأمر الذي يدعو الناس إلى إساءة الظن به. فالحديث هذا فيه مشروعية الإخبار كما يقول العلماء، مشروعية الإخبار بما يدفع سوء الظن. فما تقولش ما على بريش بالناس وانت تعرض نفسك لمواطن الريب، لا مواطن الريب اجتنبها. ولو حصل أن وقع لك منها شيء لا بأس، شافك واحد من جار قال يا أخوي تشفتني مع فلان ولا كذا أنا كنت أنصح له وهذا المكان أنا منش أصحاب هذا المكان، إنما ذهبت لأجل أنصح حتى لا يسأبك الظن وقال رأينا في مكان شبهة ونحو ذلك. فيشرع الإنسان أن يخبر بما يدفع عن نفسه سوء الظن. والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به رجل من أنصار وهو مرأته صفية فقال عليه السلام إنها صفية، هذا البيان بيان حتى لا يساء به الظن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.